فضل ألف كلاما عفى الله عنه وعنه مناقض لهذا، وقال وهو مذهب الجمهور بأنه يعني يقاس على شق النبي صلى الله عليه وسلم للجريدة شقين. نعم. قال يقاس عليه وما ذهب الجمهور، والكتاب مطبوع طبعة فاخرة ويوزع. ليس كل ما نعم. ليس كل ما قذفته وبصقته وتقيأته المطابع كتبا صحيحة، بل أكثرها والكثير منها كتب لا تمت إلى الدين بصلة، أو تناقض الدين أو تناقض العقيدة. الكتب فيها الشيء الكثير من الكتب المليئة بالخرافات والبدع. فهل كل من سلم لنا كتابا، من طبع كتابا وأخرجته المكاتب والمطابع وقذفته وتقيأته، قلنا هذا كتاب طيب؟ أنا أضرب لك مثال. تخرج كتب الشيوعية، كتب الرافضة، كتب الزنادقة، كتب الباطنية، كتب كذا، هل هل هل كتب أصحاب العلمنة و أصحاب الليبراليين الذين يدعون إلى الانسلاخ من ماذا؟ من الدين. فهل هذه نأخذها مسلمة ونقول ما دام كتاب، ولا على قاعدة واحد ممن يدعي المشيخة يقول لما قلنا له هذا الحديث ضعيف يا شيخ، قال أنت تضعف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا أخي نحن ما نضعف أحاديث الرسول، نحن نضعف الأحاديث التي ليس لها سند صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قال لأحد لما جادله البعض، قال الموضوع أنت ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عنده كل ما يكتب في الكتب يعتبرونه ماذا؟ يعتبرونه صحيح، وهذا لغاية في الجهل. ومثل هذا يصعب النقاش معه أو محاورته، لأنه هو يعني الحكم على الشيء فرعا عن ماذا؟ عن تصوره، هو لا يعرف الأصل حتى يدخل معك. فالذي يقول إنه مذهب الجمهور القياس في قضية الجريدتين، هات مذهب الجمهور، هل قال به مالك؟ لا والله. هل قال به أحمد؟ لا والله. هل قال به الشافعي؟ خلينا فقط في الأئمة الأربعة، ناهيك عن غيرهم من أئمة الهدى والدين، لم يقل به واحد من، هل قال به الإمام أبو حنيفة؟ أبدا. إذن من أين جاء صاحب الكتاب الذي ذكره الأخ، من أين جاء بأنه مذهب الجمهور؟ اللهم إلا إن كان يقصد بالجمهور الغوغائيين مثل أصحاب البرلمانات والانتخابات في هذا الزمان، لأن الانتخابات والبرلمانات هذه الأشياء طاغوتية ليست من دين الله في شيء. فإذن يعني القضية قضية يعني نعم يعني القضية قضية الدين. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من قاله فلان ولا ما ادعاه فلان. واحد من أطباء البقر، ونحن لا نذم الطب البيطري والله، لكن أقول إن هذا خرج عن ماذا؟ عن تخصصه هذا المسكين، فألف كتاب يتكون من 600 صفحة ينفي فيه بالقطع نعيم القبر وعذابه، لأنه يقول نحن لو فتحنا قبر ما رأينا نعيم ولا عذاب. هو يقيس على نفسه. أنت روحك التي بين جنبيك تعرفها ولا أم تجهلها؟ ها؟ روحك التي بين جنبيك تعرفها أم تجهلها؟ الملكان الذين عن يمينك وعن شمالك تراهم أو تجهلهم؟ لكن تؤمن بهم أم لا؟ تؤمن بهم، أليس كذلك؟ الحفظة نؤمن بهم ولا نراهم، نؤمن بأن هذا القبر قد يوسع حتى يكون سعته 70 ذراعا أو يضيق حتى تختلف أضلاع صاحبه ولو لم نر شيئا، لأنه أخبرنا به رب العالمين وأخبرنا به سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فإن أعظم البخل أن لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف نؤمن بهذه الترهات؟ أقول هذا الذي ألف 600 صفحة ينكر فيها نعيم القبر أخضعه للعقل، ويأتينا كاتب من الكتاب المعاصرين الذين يراه بعض الناس من كبار الدعاة إلى الله، وهو ينشر حتى أفكار المعتزلة، أنكر المسيح الدجال وأنكر يأجوج ومأجوج، قال هذه الجراثيم التي موجودة في الجو، شوف المسكين مسكين هذا. وأنكر نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وأنكر نعيم القبر وعذابه، وأنكر كثيرا من أمارات الساعة، وأنكر يعني خروج الدابة وطلوع الشمس، ما ترك شيء من المغيبات إلا وأنكره. طيب مثل هذا ماذا تقول له؟ يعني هو ما عنده استعداد يسمع الآيات ولا الأحاديث إلا ما يقره عقله الخرب الترب، هذا الذي يقر به. فهل نحن إذا جاءنا مثل هذا وألف كتاب نقول أنت صادق لأنك توصلت إلى هذه الحقائق، ولا نقول أنت كذاب أشر؟ كذاب أشر. فلا ننظر، المؤلفات كثيرة، الكتب لو أنك ذهبت تنظر في بعض الكتب لانسلخت من الدين كله، حاشاك ذلك. نعم.